العبودية لله سبحانه. نحن نعلم أن الله عز وجل خلقنا لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونعلم أيضا أن العبودية معناها بكل بساطة انتفاء أمر الله عز وجل أو القيام بتنفيذ الأوامر التي أمر الله عز وجل بها أو التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والامتناع عن النواهي التي نهى عنها الله ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما فيه معنى صحيح أو العبودية كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لأن هناك أقوال ظاهرة وهناك أقوال القلب الباطنة، وهناك أعمال ظاهرة وهناك أعمال باطنة في القلب. الأعمال الظاهرة زي الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه عبودية، وترك الزنا وترك السرقة وترك الكفر وترك النميمة وترك هذه أيضا عبودية لله عز وجل. هناك عبودية للقلب منها أيضا فعل وترك، مثل محبة الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، مثل الخوف من الله عز وجل: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، مثل التوكل على الله عز وجل: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل حقيقته تعليق القلب لله سبحانه وتعالى، مثل خشية الله عز وجل. وهناك ايضا انواع من العبوديه في القلب: القوي الترك، كما ان الانسان متعبد بترك الكذب وترك النميمه وترك الزنا وترك السرقه وترك القيامه، كذلك هو متعبد بترك الحسد، بترك الغل على المسلمين، بترك الكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنه من كان في قلبه مثقال فرقه من كبر. اذا العبوديه كلمه جامعه لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. عبودية اللسان، عبودية الجوارح، جوارح البدن، عبودية فعلا وتركا. كل ما فيه من عالم العبودية. فمن هنا قلنا ان العبودية باختصار هي تحقيق وامتثال امر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا كان الامر هكذا وهي ان الله عز وجل خلقنا لعبادته وعباده تشمل كل ما تعبده الله من اقوال من اعمال من علاقات ومعاملات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا تطعمك الا تقي. اذا عندما تصاحب احدا وتصاحب المؤمن هذا من انواع العبوديه. عندما تطعم طعامك من يستعين به على طاعه الله هذا من انواع العبوديه. فإذا كانت العبودية شاملة لكل جزء في الحياة وتنتظم حياة العبد، فإن على العبد المسلم بداية أن يبحث عن أمر الله في كل شيء. ده بداية. يبقى الإنسان عندما يريد أن يتزوج سيجد أن هناك عبودية لله، ولا تكره المشركات حتى يؤمن، فالأمر مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبته. وفي المقابل: ولا يكرهوا لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. يبقى الانسان هيجي يتزوج هيحقق نوع من العبوديه لله، وهي انه يبحث عمن يحل له الزواج منها، والمراه تبحث عمن تحل له الزواج منها. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم بالنسبه للمعتقدات بذات الدين: فاظفر بذات الدين ايوه تذاك. وقال بالنسبة للرجل: إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجه. يبقى ومن هنا فالمسلم عندما يتزوج هو يحقق نوعا من العبودية لله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: وفي قطع أحدكم الصدقة. يعني أن الإنسان إذا أتى امرأته يقتل لها الزوج. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقال: رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ولا تبين الصدقة؟ الواحد بيعطي شهوة لواحد يقتل به زوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن هو معاها في حرام؟ ده هو وضع الشهوة في حرام، في زينة في حرام. أليس عليه الوزن شحيحا؟ قالوا: نعم. قال: كذلك فإن له بها صدقة، كذلك بطل ووضعها في الحلال وعفى نفسه عن الحرام وعفى رأسه عن يستعملوا الانتاج يعني في طاقة حلال وفي طاقة حرام، يعني معنى التجارة حرام. فالإنسان يريد أن يلبس في لبس يمنعه الشرع. المرأة تريد أن تلبس في شكل معين هو الحجاب الذي فرضه الله على النساء المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. مفيش حاجة اسمها الجلباب، مفيش حاجة اسمها إن يلبس بنطلون طويل، أو حاجة اسمها الكشمة أو باط وبنطلون كاجوال أو شغل مستر، لا، في حاجة اسمها الجلباب، ده تعبد من الله سبحانه وتعالى. لأن إحنا حينئذ بنجد إنه في الحقيقة كل شيء في الحياة ممكن فيه، مش ممكن، هو فيه تعبد من الله سبحانه. كل شيء فيه عبودية، ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في العلاقات، في المعاملات، في كل شيء، حتى لما بتيجي تقاتل. فبتجد إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله. يبقى القتال في سبيل الدين، هذا اللي بقى كويس. وقال عز وجل: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميه حماله عن قبيلته وعشيرته وارضه، وعن الرجل يقاتل الشجاعه وشجع فليقاتل، وعن الرجل يقاتل غيابا عشان يوهي الناس عن انه يقاتل وشجاع. اي فرق في سبيل الله؟ ايه في سبيل الله في الحاجات دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى اللي يقاتل عشان يعني دين ربنا، اللي يقاتل عشان يحكم شريعه الله، هو الاخر الذي في سبيل الله. اما الذي يقاتل في سبيل الوطن ويقول لك بلاد الوطن وشهيد الوطن، واللي يقول لك انت قتلت في سبيل الواجب، يعني ايه واجب؟ وكل هذا في الحقيقه لو جيت تنظر اليه هتجد انه القتال هنا ما هو الا تنفيذ لأوامر السلطات العليا بحق الأوقاف. إن قال الآن اقتل اقتل، رئيس الجمهورية أو قائد الجيش أو قائد الشرطة قال اقتل اقتل، ليه من غير ايه؟ هي حاجة اسمها تنفيذ تماما. مع إنه ممكن يقتل المسلمين ويسأل عن جماهير الأنقاذ وممكن يقتلوا لصالح التوقيت. وسبحان الله أن هذه الثورات التي حدثت في العالم العربي كشفت هذا الأمر. الحكام يحكمون بالقهر والطابوت والجنود، ويأمرون هؤلاء الجنود أن يقتلوا الشعوب حفاظا على سلطتهم ومنعا من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فتيجي تسأله يقول لك: أنا بنفذ أوامر، أنا ماليش دعوة، أنا ما أعرفش إيه. لا، أنت ستسأل يوم القيامة. فإذا القتال من القتال في سبيل الله، الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله، وهناك في المقابل قال الله عز وجل: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فكل شيء في الحياه لو بحثت عنه علاقه، معامله، لبس، اكل، شرب، في اكل حلال، اكل حرام، كما ان الله حرم علينا الميتة والخنزير والدم، وحرم علينا اكل الجوع، وحرم علينا اكل الاشهر، يبقى في كل شيء لله عز وجل لم فيه. فالعبوديه تنقسم حياه المسلم في كل شيء، باطنا وظاهرا، علاقات، اكل، شرب، لبس، معامله، مكسب، مال، حلال، حرام، كل شيء يجب ان يعلم المسلم ما هو مضاد الله منه، ما هي الصوره التي يتعبد بها لله حتى ينفذ امر الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى لو هنا هنتصل الحياه كلها من اولها الى اخرها، في العلاقات، في المعاملات، في المكسب، في الاكل والشرب، في اللبس، في من تحب وفي من تبغض، كما قلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوفر حق الايمان الحب بالله والبغض لله، انك تحب عشان خاطر دينه وصلاحه، وتبغضه لاجل رفضيه او فساديه او معصيتيه او دعته. يبقى العبوديه تنتظم كل شيء في الحياه منظومه كامله الانسان يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. ومع كبر الإنسان إلا أن يحقق العبودية لله يتحول إلى عبد الغير، ده شيء أساسي. أي إنسان لا يكون عبدا لله شاء أبى يجد نفسه عبدا لغير الله، وهذا واضح كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، في واحد بيعبد الفلوس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، لا بيعبد الفلوس، هي الفلوس دي لله بتاعه مع كلمة، حتى لو تعرض لكسب المال مع دين الله قدم المال على دين الله ورفضه، مفيش مشكلة. النهارده تلاقي بتوع أمن الدولة من تخصصهم وما زال تخصصهم محاربة الإسلام والمسلمين، ولا أي واحد مسلم ملتحي بيدي لابس بيده أو يشتري فيه أعتقد يقول كده، يقول لك أيوه دي جماعات إيمانية، هو بذلك صد عن سبيل الله. فانطبق عليه سبع صفات الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لكن دي بيتكلموا لك عن عبد المنصف، دي تفاهيم لدوله يعني ليا سلطات على اي حد يخاف مني، اقدر ادخل في اي شركه من فلوسي، اقدر اكسب اللي عايز اكسبه، اقدر اعمل اللي انا عايز اعمله، في فلوس وفي بلدات وفي عربيات وفي كذا وكذا. اي حد يقول لك انا بغش على طول، امال ايه؟ يبيع دينه بعرض ما الدنيا. هذا عبد للدرهم دينار، وضع عن كونه عمل مطلوب. الجيش معاه بقى لما قتل ابو مصعب الزرقاوي رحمه الله الذي قاد فتره كبيره المقاومه الاسلاميه في العراق ضد الامريكان الكفار الاصليين الذين احتلوا بلاد المسلمين، طلعت المقاومه الاردنيه عن اعلانات امان التي ارشدت للأمريكان ودلت أمريكا على مكانه حتى وصفته بالطيران. وفرحانين بقولنا كثير الإنسان في المفاوضات الأردنية التي أرشدت الجيش الأمريكي على مكان المصر الزرقاوي، يعني أنت فرحان أنك بتعين على قدر المسلم، بتعين كفار على قدر المسلم، وفرحان قوي يعني. وما أنت بذلك كافر لأنك وليت كفار ضد المسلمين. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. قال محمد بن سيرين رحمه الله وهو من كبار التابعين، قال عبد الله بن عمر هو عمه عبد الله بن مسعود: ليتقي عدوكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر، يتقي عدوكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظننا يريد قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فاذا هناك من هو عبد بالمال كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدين وتعس عبد الدين. هناك من هو عبد بالملابس، قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: تعس عبد الخميس وتعس عبد القطيفة، أي كأنه يعبد الملابس، كأنه يعبد القطيفة والخميسة أنواع الملابس، زي عامل الموضة كده. الموضة تقول إيه مين مش ماشي مال يا عم، طب ما دي ربنا تقول لك قطيفة يا الله، تقول لك رأس بتقول ان احنا لازم نبص في المقعد يبان، تقول له يا عم انت يعني الموضه دي تكشف من العوضه، تقول لك لا اصل دي الموضه احنا نمشي تبع الموضه. انا حتى والله العظيم الموضه دي مش خلفيه، ممكن اعمل زي الهدوم الفورم بتاع العيال يعني، عندنا شعور كده حاجات غريبه وحاطين الوان وبتاع، الناس بترجع بالموضه دي للحاجات اللي احنا كنا بنتوي عليها واحنا صغيرين، لما واحد يمشي شعره ما يقولش ان الولد ده عامل زي الهنود الحمر وزي الناس المتخلفين. هم رجعوا متخلفين تاني، قالك يهدى حتى ويرفع دماغه واقف في الديك واقف في البطه، ومره كانت واحد شايلها شعره خالص وسايب كده ايه حاجه عامله زي دي الحصان، شايل اقطع خالص من جنب كده، ايه يا عم ده؟ قال لك بس دي الموضه دي الحصان كويس، ان لسه غير القمار بقى والحاجات دي جايه علينا هنقوم كده ان شاء الله. ها المهم انه فالإنسان إن لم يكن عبداً لله يتحول إلى عبد صغير، كما رأينا في حديث البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الجنة وتعس عبد الدمار وتعس عبد القطيع وتعس عبد القميلة، تعس بركة رسول الله شيخ فلا تقش دعاء علي لأنه إذا أصابته شوكة فلا تخرج من النقش. لا يستحق الخير. هناك من يتحول إلى عبد للمرأة، مش يحب المرأة، ما ممكن الإنسان يحب المرأة، ولكن يطغى به هذا الحب إلى أن يحولها إلى إله مع من دون الله. تلاقي الواحد يقول أقول لواحدة أنا بحبك وبعويك، طب يا عم أنت بتحبها بموضوع تاني، لكن بتعبود هذه أنت كده كفرت، أنت كده كفرت لله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام لا يتحول إلى إله. عندما تقول إنك تعبد غير الله هذا كفر وشرك بالله، وتسمع حاجات كتير بقى من الآلام وبتاع يقول لك أنا بحبك وأنا بعبدك وبحبك حب عبادة وأنا والكلمة اللي أنا عايش فيها وأعيش أحبك وأموت أحبك، يعني إيه؟ معلش بقى الثقافة الجاهلية يعني. فيحول المرأة إلى غرض مقصود من الحياة، بدل ما هو عايش عشان يحقق العبودية لله يعيش عشان خاطر المرأة. وإذا تتصور أن الأدية غاية المنحة، وإذا وعد منه يخبر بالله ممكن يمتحك بقى ويقول يعني حياته. ليه؟ لأنه فقد معنى حقيقة العبودية لله فتحول إلى عبد لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان في خصائص العبودية، وإن لم يكن عبدا لله فإنه يتحول إلى عبد لغير الله سبحانه وتعالى. ومع كون أن هذا هو غير الذي فطرنا من أجله، ومع كون وضوح أمر الله عز وجل وبارك النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كون أن هذه الفترة التي نحقق فيها العبودية لله قليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار الله بين 60 و70، وقلل من يجوز ذلك، قليل اللي قعد 70 سنة، وبعدين اللي قعد النهارده 60 سنة ولا 70 سنة، ليه قعد؟ والأموال أكلته غلط، ويبتدي بقى من أول ما يوصل سن 50 يبتدي يتحول على مستشفيات ستيبن بقى، كل شوية المرارة اتسدت والمعدة تعبانة والشبر العاش والكلى والتوازن مختفى، يقول لا يقعد بقى إيه يدخل عاوز شدة تاني. طيب إذا كان أمره هكذا هذه مدة أعمارها في أمة قليلة، أعمارها التي بين 60 و70، وقال لنا من يجوز ذلك؟ وها 60 70 سنة دول تلاقي منهم تدوم بكفر النوم. الإنسان لو أصحى على نفسه في النوم كل يوم حوالي 7 8 ساعات يعني له تلت عمره إيه؟ ضايع من النوم، بقى معاه جزء للأكل وجزء للشغل وجزء للدورة المياه وجزء للكسب والشغلانات، هتبقى إيه؟ بقى في النهاية وقت كله. ومع ذلك فيما تبقى من العمر وفيما تبقى من كسل وفيما تبقى من جهد، إن الناس تستثقل على دين الله القيام بالعبودية. طب إيه أسباب إن الناس يثقل على القيام بالعبودية؟ في أسباب كتيرة، بس أنا هتناول النهاردة 3 أسباب. السبب الأول هو أن العبودية لله عز وجل محفوفة بنوع من المكاره، بنوع من المكاره، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة محفوفة بما هو كريم على النفس وثقيل على النفس، والنار محفوفة بما هو تشتهيه النفس ولكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأنت عشان تكون تصلي صلاة الفجر أنت شيء ثقيل على نفسك، عشان تصلي قيام الليل عشان على نفسك، عشان تقوم تغتسل في شدة البرد بدل بماء بارد هذا شيء ثقيل على نفسك، علشان تتحرى الحياة مع أن الحرارة كتير شيء صغير عنك. عشان تصوم في شدة الحرب شيء صغير عنك. عشان تذهب تجاهد في سبيل الله وقد تفقد روحك في الدفاع عن دين الله وأخوان المسلمين شيء صغير عنك. فإذا عشان تخلق مال بإرادتك زكاة وصدقة وتحس إن المال بتاعك أنقص فهذا صغير على النفس. فحفظ الجنة والمكان. وفي المقابل وحفظ المال والشهوات. شهوات النساء، شهوات الأموال، شهوات المناصب، شهوات العيوب في الأرض، ما تشتهي النفس. وما تميل إليه. النفس تشتهي دائما الأشياء الدنيوية، هي النفس من الطين. الإنسان إذا ترك نفسه دون أن يتعبد لله أيظن أن يملى الطين الذي كنا منه، والطين كل أشياء مادية. زين للناس كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات. زين غصب عنك هي مزينة لنفسك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المنطرة من الذهب والفضة والخير المسوى والأنعام والحظ. ذلك متاع الحياة. فالنفس تميل هذا الشيء. وطبعا الإنسان إذا ترك نفسه على شهوات الأرض ويعطيهما قليل ودون أن يحمل نفسه حملا على أن يكره هذه العقبة سيجد نفسه تسيب نفسه مع الشهوات. اللي بيها ممكن الإنسان يتحول هناك كما قلنا في البداية إلى عبد الشهوات بكل ما تعنيه كلمة الأرضية. بل يمكن أن يعلن كفره بالله تعالى. قاعد في ناس تيجي تكلمه تقول له أنت ما تفكرش في الموت. أنت لا تفكر في التوبة. يقول لك أنا عارف إن أنا هموت ما في دم. يقول له والله أنت بعيد عن الموت. يقول لك لا أصلا ما بقاش عارف في مصيبة الدنيا عشان ما أموت يبقى أنا كده استمتعت في الدنيا على قد ما أقدر. بعد كده يتمنى الله بقى في الأمانة تعذب بقى خلاص. وهذا الطمس الله على ولم يحس بمعنى كلمة النار التي يتحدث عنها. وهذا بمعنى فقد الإيمان. لأن الإنسان لما يؤمن بالشيء ويؤمن به على حقيقة يتحسب له. النار لو قلت لواحد الحق دلوقتي امشي جاي يقولوا عليك الحق قوي في حاجة جاية عليك مش هتقول لو بيقرب لو يكلم ايه هيجري هيجري خلاص هو ايقن بانه هيخطئ. اقول لك لا هات يا رب يا رب معنا اذا ايقنا بان هناك حسابا وعذابا وتاملنا هذا على الحقيقه لاننا معرضون لها. احنا لا نستطيع ان يكذب بانه ناجي. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم من خشيه ربهم مشفقون ان عذاب حتى الشيطان غير الله أعلم ربنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أدري والله لا أدري والله لا أدري ترك الله وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا يفعل. ولكن هو مات تكذيب عن فلما مات أصبح يتحدث يقول لك يا عم احنا بمهنة دي أخذ المطاف فيعود منها كما يموت فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة والمكاره حفت النار والشهوات. فالجنة وعملها فيها نوع من القضاء على النفس، ثقة على النفس. ولكن وكما قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أمر جبريل عليه السلام أن يذهب ينظر إليها فذهب ذهب جبريل عليه السلام ونظر الى الجنه فقال وعزتك وجلالك لا يسمع منها احد من الخلق الا دخلها. فتقعد تقول الجنه دي فيها ما لا اعلم الوقت حاجات عينك عمرك شفتها. انا النهارده لما واحد بيسافر دبي ولا اوروبا تبص مش عارف ايه، تبص كده لو حد جه تيجي تبص كده تلاقي جنسيه، تبص كده تلاقي اكل، تبص كده تلاقي شغل. تلاقي ناس كلها تقول لك ايه، طب عايزين نسافر، عايزين نروح نشتغل هناك، هما بيقطعوا تذكره الطياره كام؟ ممكن الانسان يقعد يحوش عشان يسافر، عشان يروح يشوف ويقعد في جوه شغيل عشان يجيبهم قرشين يحصل بيهم زياره لهذا المكان. فيجي عليه السلام قال للنبي عز وجل: وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد مخلوق الا دخلها. اي حد يسمع مكانها ووصفها والنعيم اللي فيها لازم يدخل، مفيش مناقشه. اي عاقل هيقول لك فرصه تدخل تاني، مفيش مناقشه، هيسيبها ايه؟ فرصه عظيمه، وبعدين اللي يدخلها خلود بلا موت، مش هيقعد لا سنه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ولا مليون خالدا فيها. هيبقى الخوض ليه؟ اي عقل يقول فيها ده لو المؤمن في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاشترى الولد ياتيه بسنتي. يعني ايه؟ يعني فقط يا ولد نفسي ربنا سبحانه. بص بقى ايه؟ احدى زوجاتي ايه؟ جوزها الولد، وهو قاعد بس كده، ما فيش حد، يعني مش محتاج بقى لا حمل ولا ولاده ولا دكتور ولا سيمار ولا تمام. لحظتي من ساعتي قال فامر بها فحفت بالمكاتب. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما راى شكيل عليه السلام امر الله بالجنه ان تحف بالمكاتب. التكاليف الشرعيه حجاب حول الجنه، حفة الجنة والمكاتب، وفي ورع الشيبة الجنة والمكاتب. ثم أمر جبريل عليه السلام أن يركب أباه وبناته، وهو قص على يده. فذهب الأمر إليه فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن يدخلك ألا يدخلها أحد من خلقك. بعد التكاليف الشرعية دي خشيت ألا يدخلها أحد من خلقك. الناس بقى في صلاة، في اخراج مال في سبيل الله، في امر الامتناع عن الزنا، في امر الامتناع عن الحرام، في امر الامتناع عن في جهاد في سبيل الله، في انكار منكر، في البلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، في ففي تكاليف تكاليف شرعيه. فعند ذلك قال له: ده انا خايف ما حدش يدخلها ابدا. التكاليف صغيره على الناس، يشوف التكاليف يقول لك لا انا كده ليه؟ مش عاوز عظيم كان وعظيم وعز بالله ولا غير ذلك. ولما خلق الله من الارض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث، ولما خلق الله من الارض امر جبريل ان يذهب معه اليه. فذهب جبريل عليه السلام فنظر اليه فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد من خلقك فيدخلها. اللي يسمع مش هذا اللي يدخل، انت هتدخل واحد جهنم عشان يحترق والنار تأكله كله ويمتحش فيها، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعاد بناءه تاني ويحفر تاني ويعاد بناءه تاني. لو أخذ جهنم لا يقع عليه فيموت ولا يتعرف عنه مع الرجع، وتروح يتاكل وبعدين يلقى على أهل جهنم الجوع، يجوع جدا جدا جدا حتى يعدي لهم فيه من العذاب. فيطلبون الطعام فيغتنم الزقوم، فيستغيثون بالطعام فيغتنم الزقوم. انها شجرات تخرج في اصل الجحيم طعامها كانه رؤوس الشياطين. تخيل انك بتاكل حاجه مشوهه كده ابشع صوره كما ان صوره رؤوس الشياطين ابشع صوره. فياكلونها من جوع فيه حرقين. فذلك قول الله تعالى: وطعاما ذا غصه. الطعام يعني غصه. فيستغيثون بالشراب، وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمون، يغتون بالحليب بماء كالمون، ماء بيغلي. خلي بالك معاك ايه؟ فخسف الله بهم فذا ينزل فرأته ينزل الأرض سبيل الله قالت لله رجعوا وقتلتم فلما راى انه لا سبيل عليها قال اخرجوها عني فانها شركه. هو كل مره متاكد انه هيوصل بها بعد كل مره ومع ذلك شركه شركته حملته على ان يقع في يدها رغم عارف انه راح يموت ولكن شده الشهوه والرؤيه جعلته يبدو معذبا. فالشهوات اذا تمكنت من الانسان تقضي عليه وتجعله ينعدم من عنده الرؤيه الشرعيه بحفظه الجبل والمكان وحفظه النار بالشرع. ولكن مع الوقوف ايه مهمين جدا. الملحوظه الاولى ان المكاره ليست من باب التكليف بما لا يرجع في فرق كبير. هناك فرق بين ان يكلفنا الله بما لا نطيق وهذا مكاره. لان الله بعد ان هذه الامه فقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا متى. وبين التكاليف الشرعيه هي نوع مشقه لكن مش مشقه بالصوره التي يحمل الانسان ما لا تقول كله. هذه واحده. يبقى المكاره مش معناها ان انا اتحمل قصرا وخذلانا عظيما بل ان الله كما قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنه قصرا والاغلال التي كانت عليه. الامم السابقه كان عليهم تكاليف شديده كان ممكن قبل الاوزان يصبح في اليوم التالي يجد مكتوب على باب البيت اخرج عينك افعل كذا. كان عليهم لما عقب العبد مش في حاجه اسمها ان يتوب لا التوبه هي ان يقتل من لم يعد العشق على وجهه. اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم من تبعين. لكن هذه الامه تكاليفها معقوله او تكاليفها فيها رحمه من الله عز وجل. فهناك فرق بين ان التكليف ليس هو ويبالغ في ازاله النجاسات الاستنجاء. ليه؟ لان الشرع امرنا بذلك ولا انا نفس المسلم الى الكفار. سبحان الله وجد بقى كفار كثير منهم وبالذات النصارى يتبول ومستخسر الاسلام. يعني كان الاستنجاب واستخدام الماء ده شيء يعني تقيل على نفسه. فالنفس الطاهره يحبب اليها طاعه الله عز وجل. والنفس الناس تجد تنفر من طاعه الله. وسبحان الله العظيم الدائم بعد اسمه بقى يقول لك من صفات الفنادق الخمس نجوم ممنوع استخدام الماء في دوران المياه، ممنوع. لازم مراجعه التوقيت والا ما تاخدش رخصه اللي كنت في خمس نجوم. ده احنا بنقولها هدايا من المسلمين. وكان معانا احد الاخوه كان من امريكا فقال انا كنت باخد معايا ازاز المويه الصغيره دي في دورات المياه عشان احنا ما بنحطوش الا واحده بس. فتلاقيهم ايه؟ سبحان الله العظيم الوسوم لا تميل واشرفها. فالانسان كلما يحقق العبوديه لله الله يحبب اليها في العبوديه وانه ليسير على من يسره الله. وسبحان الله قرانا قصه ذات مره في 2008 2009 ان امراه عامله في احد المدارس العامه عندهم هناك مدارس عامه كده في جبل اليهود اسلمت بسبب غسيل الملابس. فكان الناس الاوروبيين والامريكان كده لا اخرج اي بلد يعني ياتون لها بالملابس. فكان مطلوب من كل ملابسه بنفسه. كان في واحد مسلم يجيب لها ملابس لاحظت ان ملابسه مختلفه تماما عن ملابس كل الايه؟ الناس الكفار التانيين. فسالته يعني كل الملابس بالاسماء فيها اثر جول واثر نجاسه. فقال لها الاسلام يامر على الاستنجاء واستخدام الماء عند ازاله النجاسات. فكان هذا مفتاح لوقيع الاسلام. واحنا لنا اخواننا نقول دائما نكتشف عظم ديننا عندما نقارنه بالاديان الكبرى المعرفه التي ليست عن شيء. فاذا نصل ان نقول يبقى من اسباب عدم قيام الناس بتحقيق العبوديه لله عز وجل وعدم قيام الناس بتحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى وان العبوديه محفوفه بالمكاره. محفوفه بالمكاره. وان الامتناع عن اسباب المرض محفوف بالشهوات. والنفس في الاساس تميل الى الشهوات وتنفر من المكاره. ولكن متى صدق الانسان مع الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى يسهل هذه المكاره كما قال صلى الله عليه وسلم لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يستر الله عليه. وكما قال الله عز وجل ولكن الله حبب اليكم او لكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وقرب اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فضل من الله نعم. يجي المرحله بقى لما تصدق العبوديه مع الله يجد حتى نفسه لا تميل الى الكفر، نفسه لا تميل الى المعصيه، نفسه لا تميل الى الحرام، لانه صادق ان يفتقد العبوديه لله فيسهل عليه تحقيق العبوديه لله اللي هي الاصل